الحمامة والأفعى، قصص كليلة ودمنة، تأليف عبد الخالق عوض، بصوت مها عيد. كانت الحمامة تبني عشها على إحدى أشجار البستان، وباضت بيضتين ورعتهما حتى صارا فرخين صغيرين. وأثناء غياب الحمامة جاءت أفعى وتسلقت الشجرة وابتلعتهما. عندما حضرت الحمامة فجعت بفرخيها الصغيرين، فقامت بنقل عشها إلى شجرة أخرى، ثم باضت بيضتين ورعتهما حتى أصبحا فرخين. وجاءت الأفعى مرة أخرى بالتسلل إلى الشجرة وقامت بالسطو عليهما وابتلعتهما. بقيت الحمامة تنوح على فرخيها حائرة لا تدري ماذا تفعل، تنتقل من شجرة إلى أخرى تحاول أن تبني عشا جديدا. شاهدها حارس البستان وهي حائرة قلقة قائلا لها: ما الذي يشغلك ويجعلك تنتقلين من شجرة إلى أخرى؟ قصت عليه ما فعلته الأفعى المتوحشة بفراخها، فقال لها: من الصعب الإمساك بها، لقد فشلت محاولاتي بالقضاء عليها، وأنا حائر لا أدري ما العمل. أحضرت قطا كبيرا لحراسة الحظيرة، وعندما حاول منعها قامت وغرست أنيابها السامة بجسمه وقضت عليه، وأصبحت بعد ذلك أخاف على نفسي منها. قالت الحمامة: وما العمل الآن؟ قال: عندي طريقة أريد أن أجربها، عسى أن تنجح. أقوم بعمل طائر من القش وأضع بداخله الصمغة وألصق الريش على جوانبه حتى يكون على هيئة طائر، وأقربه عند جحرها، وعندما تقوم بابتلاعه يعلق الصمغ بأنيابها السامة فنطق شرها. رأت الأفعى الطائرة وجاءت لتفترسه. ذهب الصياد ليشاهد ما حل بالأفعى وجدها في حالة سيئة، قال لها ساخرا: هل تريدين المساعدة؟ قالت: ساعدني بانتزاع الجسم الغريب من فمي، إنه يضايقني ويؤلمني. فقال لها: لو أخرجته من فمك ستعودين بالسطو من جديد على الفراخ الصغيرة. حتى القط الذي يحرس الحظيرة لم يسلم منك، فقد قمت بقتله، فأنت أفعى متوحشة لا تستحقين المساعدة، وقد وقعت في شر أعمالك وهذا جزاؤك. ستظلين هكذا محرومة من الطعام، تعانين ألما وعذابا حتى تموتي، وهذا عقاب لك جراء ما قمت به من اعتداء على طيور بريئة داخل أعشاشها، وما تسببت به للحمامة من حزن وألم شديدين وهي تنوح على فراخها الصغيرة عندما تسللت إلى عشها وقضيت على فراخها أكثر من مرة.